أما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه مثل ما تقدم هذا الأفضل لا نرفع فيه، السنة لا نرفع فيه، مثل خطبة الجمعة، مثل الفرائض الخمس إذا سلمنا منها لا نرفع، أو في التحيات لا نرفع، أو في السجدين لا نرفع، يعني لم يرفع عليه الصلاة والسلام فيه، والخير فيما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن إذا فعله الإنسان هل يأثم؟ هل ينكر عليه؟ بعد النافلة أما بعد الفريضة ينكر عليه، لأن فعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسباب موجودة في عهد صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، فلو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فأمرها أوسع. لكن لا نرى المداومة، لأن الرسول ما لو داوم لا عرف، لو أنه داوم بعد النوافل للقله الصحابة وبينوا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. إذا صلى ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافلة التي هي بعد الفريضة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل. ما فعل لم يفعل، لكن لو فعله بعض أهل نرجو أن يفعله بأس إن شاء الله. أما المداومة فالأولى تركه يعني مرة ومرة. نعم تارك وتارك. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. نرجو مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.